الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الفرد الصمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وبعد. هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أحوال السلف في رمضان. أيها الإخوة والأخوات، إذا تأملنا في أحوال السلف رحمهم الله تعالى نجد أن لهم أحوالا عجيبة مع العبادة في غير زمن العبادة الفاضل وفي غير مكانها الفاضل، فكيف تكون أحوالهم مع العبادة في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة؟ ومن الأزمنة الفاضلة العبادة في شهر القرآن، شهر رمضان، ولهذا ينبغي لنا النظر في أحوال السلف في رمضان حتى نقتدي بهم، كما قال رب العزة والجلال في كتابه المحكم التنزيلي: آمنوا كما آمن الناس، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا يمكن لنا بحال مهما بلغ إيماننا أن نبلغ كإيمانهم، لكن المقصود أن نقتدي بهم وأن نتشبه بهم، كما قال الله جل وعلا عن المخالفين عنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أحوال السلف في رمضان أحوال عجيبة، والسلف على رأسهم وإمامهم وقدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالصحابة والمهاجرون يرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستغل هذا الظرف الزماني رمضان مع مظروفه الذي أنزل فيه وهو القرآن، مع حال الفاعل من الصائمين مع الصوم، ومع حالهم مع من حولهم من الناس والعبادات التي يفعلونها ويؤدونها في هذا الشهر الفضيل. لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي من العبادة، قد كان يؤدي العبادة على صورة، حتى إن العباد من الصحابة يكادون لا يقدرون على مجاراته صلوات ربي وسلامه عليه. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: قمت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم ركع، في ركعة واحدة يقرأ هذه السور الثلاث: الزهراوين، البقرة، وآل عمران، والنساء. وهكذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فافتتح بالبقرة وآل عمران ثم النساء ثم ركع في ركعة واحدة، ولهذا كان المقتدون به صلوات ربي وسلامه عليه من المهاجرين والأنصار يتعبدون الله تبارك وتعالى. قالت نائلة وهي زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه، قالت: أو قتلتم رجلا كان يقوم من الليل فيختم القرآن في ركعة؟ الله تبارك وتعالى خص هذه الأمة المرحومة، الأمة المحمدية، خصها بخصائص، منها والحمد لله أن خصها بشهر رمضان، كما خصها بقبلة إبراهيم الكعبة في الصلاة والحج، وخص الله عز وجل الأمة بيوم الجمعة أيضا، فللأمة في هذا الشهر خصائص كما لهم خصائص في يوم الجمعة. فمنها تخصيص الشهر الفضيل رمضان شهر القرآن بالصوم، وتخصيصه بنزول القرآن ابتداء، وتخصيصه بعرض القرآن انتهاء، وتخصيصه بإقراء القرآن وقراءته، وتخصيصه بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتخصيصه بالقيام في لياليه، وتخصيصه بليلة القدر فيه ونزول الملائكة، وتصفد فيه مردة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. نحن في هذه المحاضرة لا نستطيع، ونحن في هذه العجالة، أن نعدد ما كان من الأدلة ومن الآيات والأحاديث فيما جاء في رمضان وفي القرآن في رمضان وفي حال العابدين في رمضان، وإنما نتكلم ونتحدث عن حال السلف في رمضان. فرمضان كما قال بندار وهو الملقب بمحمد بن بشار، قال: غنم للمؤمنين، رمضان غنم للمؤمنين، كما أن التجار يستغلون الأوقات الربحية لربح دنياهم، فكان السلف رحمهم الله يستغلون شهر رمضان ويعتبرونه غنيمة، ومن ذلك أنهم كانوا يستبشرون بمقدمه أعظم من استبشارهم بمقدم شيء آخر. قال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أضلنا شهر رمضان فسلمه لنا وسلمنا له. سلمه لنا أي كاملا حتى نصومه، وسلمنا له أي خالصا حتى لا نضيع شيئا منه، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. وقال معلم: